عينيها وعينك تشوف الليل بطوله ما نشفت الدمعة بعينيها سمعت الجيران بيقولوا يمكن يكون عم يضحك عليها وعينك تشوف الليل بطوله ما نشفت الدمعة بعينيها بعدها بعمر الهوى صغير وقلبها بالحب طفل صغير بعدها بعمر الهوى صغير وقلبها بالحب طفل صغير مش عارف في الدنيا غيري وحست بصدر عشيق وعم بيطير بعدها بعمر الهوى صغير وقلبها بالحب طفل صغير مش عارف في الدنيا غيري وحست بصدر عشيق وعم بيطير جربت تغفى عدم عادها لا غفيت ولا عرفت الأحلام وتذكرت حكيات رفقاتها إنه اللي بيحب ما بينا I الحب والألحان وحد قلبك هيك خبيني ويخبره بنيه.